بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المجلس السابق إلى آخر النوع 25، وبقيت مسألة صغيرة مندرجة تحت هذا النوع. وتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وتكلم على كتابة حاء. وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين، وعبارة عن قوله الحديث. قلت: ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة، أي إسناد آخر، والمشهور الأول، وحكى بعضهم الإجماع عليه. قال رحمه الله: وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، وأنها حاء مهملة من التحويل أو من الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قوله الحديث، أو يعنون بها أيضا كلمة صح، يعنون بها أيضا كلمة صح للتحول من إسناد إلى إسناد آخر. قد أكثر الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من استعمال حاء هذه في الأسانيد للتحول من إسناد إلى آخر. قال: ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة، أي إسناد آخر. وهذا القول قد نقله الحافظ الدمياطي عن بعضهم ولم يسمه. وسبب هذه المسألة أن هذه المسألة حادثة. نعم، جرى عمل أهل العلم على استعمالها في كتبهم في التحول من الأسانيد حينما يجمعون الطرق للحديث الواحد، لكنه بالنظر إلى كتب علوم الحديث لم نجد كلاما فيها لأحد من المتقدمين إلا ابن الصلاح رحمه الله، كما قال الحافظ الدمياطي، وقال بأن ابن الصلاح هو أول من تكلم عن هذه الحاء. ونصر هذا القول أيضا الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، قال: وهذا ظاهر في صنيعه، لا سيما وأنه قد صرح في أول كتابه بقوله: ولم يأتنا عن أحد ممن يعتمد قوله بيان لأمرها. ولم يأتنا عن أحد ممن يعتمد قوله بيان لأمرها. قال: والمشهور الأول، وقد حكى بعضهم الإجماع عليه. الإشكال في هذه الحاء التي تكون للتحول من إسناد إلى آخر ما يتعلق بالأداء حين يؤدي الطالب، هل يتلفظ بهذه الحاء عند التحول من إسناد إلى إسناد آخر، أو أنه يسكت؟ والصواب الذي عليه جماهير المحدثين أنه ينطق بها. قد قال بعضهم: طبعا حين ينطق بها يقال فيها حاء تسمية للحرف كله. وقال بعضهم إنه لا ينطق بها، وهذا القول الثاني يوهم أن الإسنادين اللذين تفصل بينهما هذه الحاء إسناد واحد. وبعض المغاربة ينطقها حاجز، كأنها حاجز بين إسنادين. والمعتبر والذي عليه العمل مذهب الجماهير من أنه يتلفظ بها ويقال فيها حاء كاملة، كناية عن التحول من إسناد إلى إسناد آخر. قلت: ومن أكثر في تصنيفه من استعمال هذه الحاء الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه لأنه قد عني رحمه الله بجمع الطرق للحديث الواحد. نعم. النوع 26 صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك، من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. نعم. قال: النوع 26 في صفة رواية الحديث. وأغلب ما يتعلق بهذا النوع تمت دراسته في أو تحت النوع السابق، تحت النوع 25. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، يعني أفرطوا وبالغوا. فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، بمعنى آخر أن الراوي حين الأداء لا يمكنه أن يحدث من كتابه، وإنما يجب والعبرة فيما حدث به الراوي من حفظه ومن صدره وتذكره. وممن نقل عنه هذا القول الإمام مالك رحمه الله، فقد روى أشهب عن مالك رحمه الله قوله: أيؤخذ العلم عمن لا يحفظه وهو ثقة؟ صحيح؟ قال مالك: لا. قال أشهب: فقلت له: إنه يخرج كتابه ويقول هو سماعي. فقال الإمام مالك رحمه الله: أما أنا فلا أرى أن يروي أو أن يحمل عنه، فإني لا آمن أن يكتب في حديثه شيء، يعني بالليل وهو لا يدري، ومما يشهد لهذا القول قول الإمام هشيم بن بشير رحمه الله: من لم يحفظ الحديث فليس من أصحاب الحديث. يجيء أحدهم بكتاب كأنه سجل كاتب، وفيه إشارة إلى منع الرواية من الكتاب، خاصة إذا عرف الشيخ بعدم الاعتناء بهذه النسخ والتفريط فيها. وهذا المذهب مذهب شديد كما تقدمت الإشارة إليه، فيه كثير من التنطع، وإلا فإن العمل والإجماع قد استقر على خلافه ففي الصحيحين من الرواة الثقات كثير ممن كانوا لا يروون إلا من كتبهم. قال: واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وفي مقابل هؤلاء القوم الذين تشددوا قوم آخرون متساهلون، إذا كان هؤلاء يفرطوا فهؤلاء قد فرطوا. قال: وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، وهذا قد تقدمت الإشارة إليه في النوع السابق في مسألة جواز الرواية من النسخ التي لم تقابل. وذكرنا تم أن القول الصحيح في هذه المسألة ذكرنا في المسألة ثلاثة أقوال: قول بالمنع، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالتفصيل وهو جواز مقيد بشروط. وعددنا تم ثلاثة شروط لجواز الرواية من نسخ لم تقابل. الشرط الأول قبله أن يبين حال الأداء أنه لم يقابل، أن يبين حال الأداء أنه لم يقابل، فيقول مثلا: حدثنا فلان أو وجدت بخطي عن فلان كذا ولم أقابله، ولم أقابله. فهذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون قد نقل نسخته عن الأصل المعتمد أو عن نسخة قد قوبلت على الأصل. والشرط الثالث أن يكون الكاتب جيد الكتابة قليل السقط والتصحيف. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة جاز حينئذ الرواية بهذه النسخ التي لم تقابل. قال: وتساهل آخرون ففرطوا في الرواية من نسخ لم تقابل. وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك، بمعنى أنه يعطيه الكتاب كما تقدمت الإشارة في نوع المناولة، فيقول التلميذ للشيخ: هذا كتابك أو هذه مروياتك، إذن لي في أن أرويها عنك. قال: وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك، من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. وقد ذكرنا هذا في النوع الرابع من أنواع المناولة، وسميناه: إن تثبت الشيخ ونظر في الكتاب يسمى عرض المناولة، يسمى عرض المناولة. قال: من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة السماع. وممن نسب إلى هذا التساهل ونقل عنه هذا التساهل عبد الله بن لهيعة رحمه الله، فقد كان الراوي يأتيه بالكتاب ويقول: هذه مروياتك، أو هذا الكتاب كتابك وحديثك، فيحمله ويحدث أو يحدث به مقلدا له. نعم. قال: وقد عداهم الحاكم في طبقات المجروحين. نعم، الذين عدهم الحاكم في طبقات المجروحين كما نقله الحافظ ابن الصلاح نفسه عن الحاكم في علوم الحديث: قوم سمعوا كتبا مصنفة، قوم من المحدثين اعتنوا بالسماع فسمعوا كتبا مصنفة تهاونوا فيها، حتى إذا شاخوا وطعنوا في السن واحتج إليهم نظرا لعلو إسنادهم، حملهم الجهل والشره في الرواية على التحديث من كتب مشترات أو مستعار، يقدمون على شراء هذه الكتب أو استعارتها فيحدثون بها، وكانوا قد فرطوا في أصولهم التي تحملوا فيها، من غير أن تكون تلك النسخ المشترات أو المستعارة مقابلة على أصول صحيحة. وهذا فيه ما فيه كما تقدمت الإشارة إليه. نعم. فرع. قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. نعم. فرع فيما يتعلق بالرواية والسماع على الضرير والبصير الأمي. الضرير الأعمى الذي لا يبصر، والبصير الأمي الذي يبصر لكنه أمي. والشيخ ناصر رحمه الله فسر الأمي هنا بأنه غير الضابط، فسر الأمي بأنه غير الضابط، إلا أن قوله هذا غير مستقيم رحمه الله، فالأمي هو الذي لا يكتب، كذا فسر اللفظ الحافظ السخاوي، وهو المعنى الذي يتبادر من هذه اللفظة من حيث إطلاقها، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. هكذا رواية الحديث: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. فتفسيره بغياب الضبط بعيد، تفسيره بغياب الضبط بعيد، سيما وأن المحدثين قد تكلموا عن الأمية، وهل هي مما يضعف به الشيخ، والذي نص عليه العلماء، خاصة وجدت النقل عن الإمام عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله في كتابه التنكيل، أن الأمية ليست طعنا أو ليست جرحا يوجب الطعن في الراوي، أن الأمية ليست طعنا يوجب تجريح الراوي، والغالب أن تؤول الأمية إلى قلة التحديث على اعتبار أن الأمية لا يكتب. وهذا التفسير، تفسير الأمي بغير الكاتب، هو الذي ينسجم مع هذا الاستعمال هنا، لكون الجامع بين الضرير والبصير الأمي هو عدم الكتابة. الضرير لا يستطيع الكتابة، والبصير الأمي لا يستطيع الكتابة. والذي يبينه أكثر تتمة الكلام، قال: إذا كان مثبتا، يعني إذا كان ذلك الكتاب أو تلك المرويات مثبتة بخط غيره، فتعين حمل المراد على أنه غير الكاتب، فتفسيره بغير الضابط تفسير بعيد، وإن قاله الشيخ رحمه الله. طبعا قال: فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم، وهذا القول ينسب إلى الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، ويحكى هذا القول أيضا عن الإمام يحيى بن معين، فإنهما قد منعا من رواية الضرير أو البصير الأمي. والعلة في المنع أن كلا من الضرير والبصير الأمي الذي لا يعرف القراءة لا يستطيعان التعرف على ما زيد وأدخل وأدرج في كتابيهما، فإنهما لا يستطيعان التفطن لذلك. قال: ومنهم من أجازها طبعا، والذين أجازوها لم يجيزوها مطلقا، وإنما جوزوها مقيدة بشروط. ومن هذه الشروط: إذا استعان أحد هؤلاء، يعني الضرير أو البصير الأمي، بالثقات المأمونين في الكتابة، أولا بأن يتولى الكتابة ثقة مأمون، وفي صيانة الكتاب ثانيا، وهو من شرط ضبط الكتاب كما تقدمت الإشارة إليه، ثالثا إذا أراد أن يحدث من هذا الكتاب أن يتولى القراءة أيضا ثقة مأمون. فبهذه الشروط: أن يتولى الكتابة ثقات مأمون، وأن يصون الكتاب ثقات مأمون، وأن يتولى القراءة من هذه الكتب ثقات مأمون. ولبعض أهل العلم اختيار فيما يتعلق بهذه المسألة، وهو قول منقول عن الإمام أبي معاوية محمد بن خازم الضرير رحمه الله. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير كف بصره وهو ابن 8 سنوات، قد ألف بعض أهل العلم كتبا في من عمي من المحدثين، اسم كتابه نكت الهيمان في أخبار العميان أو شيء من هذا القبيل لا أتذكره، وطبع مختصر هذا الكتاب، وأدرج فيه من أصيب بالعمى، وأدخل فيه طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من أصيب بالعمى الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عامية بعدما كبر، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير قد كف بصره وهو ابن 8 سنوات رحمه الله. أبو معاوية كما سبقت الإشارة إليه إذا لم يحفظ الحديث من فم المحدث يقول في كتاب كذا ويقول فلان كذا، في كتاب كذا ويقول فلان كذا. وإذا حفظ الحديث من في المحدث فإنه يقول حدثنا أو سمعته، فإنه يقول حدثنا أو سمعته. وهذا تفصيل خروجا من الخلاف في هذه المسألة، لدرجة أن الحافظ السخاوي رحمه الله قال ويشبه أن يقول أن يكون صنيعه هذا مذهبا ثالثا في المسألة، ويشبه أن يكون صنيعه مذهبا ثالثا في المسألة. فتنحصر إذن الأقوال في ثلاثة: المنع مطلقا، وهو قول الإمام أحمد وابن معين، الجواز بشروط أن يتولى الكتابة ثقة، وأن يصون الكتاب ثقة، وأن يتولى القراءة ثقة. ثم القول الثالث الذي عزي إلى أبي معاوية أنه إذا حفظ لفظ الشيخ يقول حدثنا أو سمعت، وإذا لم يحفظ لفظ الشيخ فإنه يقول وجدت في كتابي أو في كتاب كذا ويقول فلان كذا. نعم. فرع آخر: إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكي عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. قلت: وإلى هذا أجنح، والله أعلم. وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه. نعم. قال فرع آخر: إذا روى المحدث كتابا كالبخاري مثلا، كصحيح البخاري، مقصود بالبخاري هنا الصحيح كتابه، عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، يعني إلى صحة هذه إلى هذه النسخة، حتى وإن لم يجد سماعه مثبتا في، يثبت السماع في الطباق، أو لم يجد تلك النسخة المقابلة على أصل شيخه لكنه تسكن نفسه إلى صحة هذه النسخة، تسكن نفسه إلى صحة هذه النسخة، مثلا كأن تكون قد كتبت عن أصل شيخه، كأن تكون هذه النسخة مثلا مكتوبة ومنقولة عن أصل شيخه، أو أن يكون مثلا شيخه قد سمعه من شيخه، أو قد سمع هذه النسخة من شيخه الأعلى، وقد قرأ به على شيخه الأعلى. الشاهد: ما يقوي في ظن المحدث صحة هذه النسخة. فحكى الخطيب البغدادي عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه. لما المنع؟ المنع هنا وجهه لاحتمال وجود زيادات ووقوع نقص في هذه النسخة التي لم يسمعها ولم تقابل، فهذه النسخة التي وجدها ولا يذكر أو لا يجد سماعه مثبتا فيها وليست مقابلة على أصل، احتمال أن تكون مشتملة على جملة من الزيادات، ويحتمل أيضا أن يكون فيها نقص كثير عن تلك الأصول التي سمعها. فالزيادة الموجودة في هذه النسخة لم يتحملها هذا الراوي إذا روى ذلك الكتاب، لم يتحملها بأي وجه من وجوه التحمل، وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح له بوجه من الوجوه روايته، لأنه لم يتحملها من حيث الواقع. قال: وحكي عن أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخص في ذلك. والرخصة المروية عن هذين الإمامين أنهما قد رويا من نسخ ليس فيها سماع وليست مقابل، فقد ثبت عن كل واحد منهما الرواية من نسخ ليس فيها إثبات سماعهما وليست مقابلة. وهذا الصنيع من هذين الإمامين اعتبر منهما نوعا من التساهل، اعتبر منهما نوعا من التساهل. وهنا تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة، بحيث تكون رواية غيرهما مثلا مقدمة على روايتهما إذا وقع التعارض والاختلاف، على اعتبار أنهما قد تساهلا فرويا من نسخ ليست مقابلة وليس فيهما سماعهما. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت وإلى هذا أجنح، يعني القول الثاني وهو التساهل. لماذا؟ قالوا: لأن الرواية مبنية على التجويز والتساهل، لأن الرواية مبنية على التجويز والتساهل. قال: والله أعلم. قال: وقد توسط، وهو مذهب ثالث، وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحال هذه. لما؟ لأن المعتبر حينئذ في الرواية هذه الإجازة، سواء كانت إجازة عامة بجميع مرويات الشيخ، أو كانت إجازة خاصة بذلك الكتاب بعينه. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله لما ذكر هذا القول في كتابه، قال: والأمر في ذلك قريب يقع مثله في التسامح، والأمر في ذلك قريب يقع مثله في التسامح. وله حينئذ إن كان الأمر كما وصف أن يقول أثناء الرواية، أثناء الأداء: حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، دون تقييدها بالإجازة، دون تقييدها بالإجازة. نعم. فرعون آخر: إذا اختلف الحافظ وكتابه، إذا اختلف حفظ الحافظ، إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه، وحسن أن ينبه على ما في الكتاب، وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك، كما روي عن شعبة. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته، كما فعل سفيان الثوري، والله أعلم. نعم. فرع فيما لو اختلف حفظ الحافظ وكتابه. المسألة صور: إن كان اعتماده في حفظه على كتابه فالواجب أن يرجع عند الاختلاف إلى الكتاب، وإن كان اعتماده في الحفظ على صدره وسماعه فالواجب أن يرجع عند الاختلاف إلى الحفظ، اللهم إلا إذا وقع له شك فيما لو حفظ من فم الشيخ، إذا وقع له شك، إذا تحمل من فم الشيخ، أو إذا حفظ على من فم الشيخ. إذا وقع له شك فالواجب حينئذ والمتعين أن يرجع إلى الكتاب، أن يرجع إلى الكتاب. لما؟ لأنه عند وقوع الشك انتفى عنه ما يسمى بضبط الصدر، فالواجب أو المتعين الرجوع إلى ضبط الكتاب. قال: وحسن، وهو مذهب ثالث، وهو المذهب بالتوسط كما كان يفعله الإمام شعبة بن الحجاج، وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك، كما روي عن شعبة، كأن يقول مثلا: حفظي كذا وفي كتابي كذا، فينبه ويشير إلى الفرق والاختلاف بين ما في صدره وما في كتابه. قال: وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته، كما فعل الإمام سفيان بن سعيد الثوري، والله أعلم. فيقول مثلا: في حفظي كذا وقال فلان كذا، أو يقول: في حفظي كذا وقال فلان وهو أحفظ مني كذا، أو أن يقول: في حفظي كذا وقال فلان وهو أطول ملازمة مني للشيخ كذا، فينبه بعبارة على ترجيح رواية غيره إذا عرف بالإتقان والحفظ أو طول الملازمة للشيخ. نعم. فرع آخر: لو وجد طبقة سماعه في كتاب، إما بخطه أو خط من يثق به، ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية. والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز، اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. فرع آخر: قال قلت وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه، ولا يضر نسيانه، والله أعلم. نعم. قال فرع: لو وجد طبقة سماعه في كتاب، إما بخطه أو خط من يثق فيه، ولم يتذكر سماعه لذلك الكتاب. في المسألة قولان كما أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله. القول الأول وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول للشافعية، أنه لا تجوز الرواية حينئذ، على اعتبار أن الشيخ لم يتذكر سماعه لذلك الكتاب. والذي عليه جماهير العلماء ولم يزل العمل مستمرا به، تجويز الرواية على ذلك إذا كان سماعه مثبتا بخطه أو خط غيره ممن يثق فيه. قال: وهو الجادة من مذهب الإمام الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، وهو المشهور أيضا من مذهب الأئمة المالكية رحمهم الله، وهو المشهور أيضا في مذهب المالكية، اعتمادا على ما غلب على الظن. ترجيح هذا القول بناء على أن العمل أولا قد استقر على هذا واستمر عليه سلفا وخلفا، وأمر ثان قد سبقت الإشارة إليه، أن باب الرواية مبني على التوسع، وهؤلاء المجوزون لا يجوزون الرواية والحال كما وصف إلا إذا تحققت شروط. هذه الشروط أولها كما نبه عليه الحافظ ابن كثير هنا، أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به، وهو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الكتاب مصونا محفوظا، بحيث يغلب على ظنه سلامته من التحريف أو التزوير أو التغيير، وتسكن نفسه إليه حتى وإن لم يتذكر ما فيه حديثا حديثا. بناء عليه، إذا شك في الكتاب أو إذا لم يكن إثبات ذلك السماع بخطه أو بخط ثقة من الثقات، فالحكم حينئذ المنع بالإجماع، فلا تجوز الرواية والحال هذه إجماعا. طبعا مما يجدر التنبيه هنا في قولنا في الشرط الثاني للمجوزين، أن يغلب على الظن سلامة الكتاب، لا يشترط في صيانة هذا الكتاب وحفظه أن يصونه المحدث أو أن يحفظه المحدث، بل لو حفظ هذا الكتاب ثقة آخر وغلب على الظن أن هذا الكتاب سلم وعري من التحريف والإبدال والتغيير، حينئذ تجوز الرواية به. نعم. فرع آخر: وأما روايته الحديث بالمعنى، فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى، فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة. وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك أكد التشديد نعم. قال فرع وأما روايته الحديث بالمعنى أولا ما المقصود برواية الحديث بالمعنى رواية الحديث بالمعنى تعني أداء لفظ الحديث أو أداء الحديث بلفظ آخر غير الذي ورد به عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسألة الرواية بالمعنى فيها محل إجماع وفيها محل خلاف نبتدئ بمحل الإجماع أما محل الإجماع فقد وقع الاتفاق على منع الرواية بالمعنى إذا كان الراوي أو إذا لم يكن الراوي عالما بالألفاظ ومدلولاتها وما يحيل معانيها ومقاصدها ولم يكن بصيرا بمقادير التفاوت بين هذه الألفاظ هذا محل الإجماع فإذا لم تتحقق هذه الشروط في الراوي العلم باللغات والعلم بالمعاني وبما يحيل مدلولاتها وبمقدار التفاوت بين هذه الألفاظ فحينئذ لا إشكال في منع الرواية بالمعنى أما محل الخلاف فهو فيما دون ذلك قال فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة وهذا كما تقدمت الإشارة إليه محل الإجماع ومحل الاتفاق بعدها سيستطرد في محل الخلاف قال وإما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس إشارة إلى وجود الخلاف ليس الإجماع فقد جوز ذلك جمهور الناس إشارة إلى وجود الخلاف فيما دون الصورة الأولى قال وعليه العمل كما هو المشاهد وهذا إشارة إلى القول الأول في المسألة وهو تجويز الرواية بالمعنى والمجوزون للرواية بالمعنى استدلون بأدلة كثيرة منها ما ذكره هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله قال وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها فأول دليل لتجويز الرواية بالمعنى ما تشهد به الوقائع من عمل الصحابة والتابعين وأئمة الحديث من نقلهم القصة الواحدة والمعنى الواحد بألفاظ متفاوتة ومتباينة إذا كانت تؤدي نفس المعنى وكتب الحديث ملأ بهذا النوع أو تغص بهذه الأمثلة على ما ذكرناه ومن أقوى الأدلة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة وقواه الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث الإجماع على جواز ترجمة ونقل الشريعة الإسلامية إلى الأعاجم بلغتهم ولا شك أن في ذلك نوعا من الترجمة وتغيير المعاني فإذا جاز تغيير اللفظ العربي إلى لفظ أعجمي من أجل دعوة الناس للدخول في دين الله سبحانه وتعالى فلا أن يجوز تغييره باللفظ العربي من باب الأولى ومن الأدلة على ذلك وهو الدليل الذي استند إليه الإمام الشافعي رحمه الله أنه استدل بحديث إن القرآن أنزل على سبعة أحرف إن القرآن قد أنزل على سبعة أحرف فالله سبحانه وتعالى من باب الرأفة ومن باب الشفقة على الناس أنزل القرآن الكريم على سبعة أحرف ليناسب لغات العرب حتى لا يشق عليهم. فإذا كان ذلك في القرآن الكريم فجوازه في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب الأولى، مع ملاحظة أن هذه الأحرف السبعة أن حقيقة كلها واردة شرعا وكلها منقولة، لأننا نقول هذا الكلام لوجود النقل به، قد نقل عن الإمام الشافعي ونقل عن الإمام يحيى بن سعيد القطان قبل الإمام الشافعي، قال عبارة القطان كما نقله فتح المغيط، قال يحيى القطان: القرآن أعظم من الحديث، ورخص أن نقرأه على سبعة أحرف، ورخص أن نقرأه على سبعة أحرف، وفيه إشارة إلى هذا المعنى. ومن أدلة الجواز أيضا ما احتج به حماد بن سلمة رحمه الله، ففي بعض آيات القرآن الكريم خاصة في قصص الأنبياء مع أقوامهم ينقل الله سبحانه وتعالى المعنى الواحد بألفاظ متعددة. ففي قصة موسى عليه السلام مع عدوه فرعون مثلا، قال الله سبحانه وتعالى: بشهاب قبس، بقبس أو جذوة من النار، وكلها كلمات تؤول إلى نفس المعنى. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، وقوله: فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، وهذا وارد كثيرا في قصص الأنبياء مع أقوامهم. فلأن يجوز هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب الأولى. قال الإمام ابن سيرين رحمه الله محمد بن سيرين: كنت أسمع الحديث من عشرة المعنى واحد والألفاظ مختلفة، كنت أسمع الحديث من عشرة المعنى واحد والألفاظ مختلفة. وقد نقل في جواز الرواية بالمعنى حديث، لكنه كما قال الإمام الجورقاني رحمه الله في كتابه الأباطيل: إنه حديث باطن وموضوع. وقد أشار إليه المحققون أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا نسمع منك الحديث ونقدم ونؤخر ونزيد وننقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تحل حلالا، إذا لم تحل حراما ولم تحرم حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. إذا لم تحل حراما ولم تحلل، إذا لم تحل حراما ولم تحرم حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. والحديث كما ذكرت أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، وذكره الإمام الجورقاني في كتابه الأباطيل، وقال إن هذا الحديث باطل وفي سنده اضطراب، والحديث في سنده وليد بن سلمة، كذبه دحيم إمام أهل الشام. وقال الإمام ابن حبان رحمه الله إنه يضع الحديث، قال الإمام ابن حبان إنه يضع الحديث. قال: ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد. وهذا المذهب الثاني، قد تقدمت الإشارة إلى تشدد أصحاب هذا القول، وأن العمل قد استقر على جواز وتجويز الرواية بالمعنى. وفي المسألة أقوال أخرى، في مسألة الرواية بالمعنى أقوال أخرى، وممن أشبع المسألة بحثا الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح علل الإمام الترمذي. من الأقوال المنقولة في مسألة الرواية بالمعنى، قالوا: إنما يجوز ذلك، يعني تجوز رواية الحديث بالمعنى في الكلمات، المفردة دون الجمل والعبارات المركبة. وقول آخر قالوا: إنما تجوز الرواية بالمعنى لمن يتمكن من استحضار اللفظ، بمعنى أن المعنى مترسخ لديه. وهذا القول أيضا فيه ما فيه، على اعتبار ملاحظة أن الداعية إلى رواية الحديث بالمعنى إنما هو عدم استحضار اللفظ. وقول آخر قالوا تجوز الرواية بالمعنى لمن كان يحفظ اللفظ ونسيه وتمكن من استحضار معناه حتى لا تفوت مصلحة بيان الحكم الشرعي. ومن أهل التشدد في المسألة قول المنسوب إلى الإمام القاضي عياض رحمه الله، قال إن الأولى أنه ينبغي أن يسد باب الرواية بالمعنى حتى لا يدخل فيه من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن. فكثير من الناس يظن أنه يحسن معرفة الألفاظ ودلالاتها وفي حقيقة الأمر لا يحسن. وممن نسب إلى التشدد أيضا الإمام ابن العربي المالكي، والمالكية عرف بالتشدد في هذا الباب إسوة بالإمام مالك رحمه الله، فقد كان متشددا في باب الرواية لدرجة أنه يتشدد في الباء والفاء وغيرها من الحروف. قال الإمام ابن العربي يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم، أو الخلاف المذكور إنما هو في عصر الصحابة دون غيرهم. قال والصحابة اجتمع فيهم أمران، العربية صليقة، ثم مشاهدة أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقواله. قال فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى مجملا أو جملة واستيفاء المقصود كله. وقول الإمام ابن العربي رحمه الله قول وجيه، ولذلك كما قال الحافظ ابن كثير في آخر كلامه قال وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، يعني ما يتعلق بسد باب الرواية، خاصة وأن الحافظ ابن رجب رحمه الله لما تطرق إلى هذه المسألة في كتابه شرح العلل أورد أمثلة كثيرة في رواية الحديث بالمعنى حينما أقدم عليها بعض الرواة أخلت في المعنى، وذكر من ذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في قصة حيضتها، أمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنفض رأسها قبل أن تغتسل. والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الطهارة، وجعل ذلك أو جعل هذا الحكم للحائض أثناء أو في غسلها للصلاة، ولذلك اعترض عليه كثير من العلماء وقالوا إن الحديث حقه أن يدخل في كتاب الحج كما فعل الإمام مسلم، إشارة إلى القصة، وإن كان بعض الشراح صحيح البخاري قد أجاب عن هذا الاعتراض كالقسطلاني رحمه الله، وقال إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر عائشة بأن تنفض رأسها في الغسل المستحب لغسل الطواف فلأن يأمرها بذلك في غسل الصلاة من باب الأولى وهو واجب. قال وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. بعض العلماء من تكلم وجوز الرواية بالمعنى كالإمام الماوردي رحمه الله اشترط في ذلك أو في الجواز استواء اللفظين جلاء وخفاء، بأن يكون اللفظان يعني اللفظ الأصلي واللفظ الذي يبينه مستويان من حيث المعنى أو مستويان من حيث الخفاء والجلاء. ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق، وقال بأنه لا يجوز أن يفسر بالإكراه وإن كان يفيده المعنى، لأن الشرع إنما عدل عن هذا التفسير لحكمة وهو ترك باب الاستنباط للعلماء للاجتهاد، وجوزه فيما عدا ذلك خاصة في أحاديث الأمر والنهي. ومما مثل به حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، فقال يجوز أن يقال فيه نهى أو أمر بقتلهما، أي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل الحية والعقرب تصرفا في المعنى، لأن فعل اقتلوا دال على الأمر. وكقوله في النهي لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، فيجوز أن يقال فيه نهى عن بيع كذا إلا بكذا، نهى عن بيع الذهب إلا سواء بسواء، حسب ما يفيده المعنى. وهذا الذي تقدمت الإشارة إليه كله فيما يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى والأفضل إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. وهذا الذي تقدم أيضا كله كلام عام لا بد أن يخصص، إذ محل الخلاف إنما هو في الألفاظ غير المتعبد بها، كألفاظ الأذان مثلا والتكبير والأدعية وغيرها. ومن الدليل على ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في الدعاء الذي يقوله الإنسان قبل نومه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ونبيك الذي أرسلت، فقال البراء ورسولك الذي أرسلت، فأعاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ونبيك الذي أرسلت. وإن كان الحافظ بن الصلاح رحمه الله قد خرج هذا الفعل على وجود الفرق والتفاوت بين لفظ النبي والرسول، وستأتي الإشارة إلى هذا الكلام في فرع آخر سيذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم، كذلك مما ذكره العلماء وينبغي أن يستثنى الأحاديث التي قيل فيها إنها من جوامع الكلم، الأحاديث التي قيل فيها إنها من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه لا تجوز روايتها بالمعنى. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، يعني مما مثل به العلماء، الخراج بالضمان، وقوله لا ضرر ولا ضرار، وإن كان ورد برواية أخرى لا ضرر ولا إضرار، وغيرها من الأحاديث التي قيل فيها إنها جوامع الكلم. نعم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.